جاءك راجيا يرجو هداك، فإن تغفر يا رب فأنت أهل لذاك، فإن تغفر فأنت أهل لذاك، وإن تطرد فمن يرحم سواك. هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. جمعة مباركة. مختارات متنوعة من فضاء الشريعة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قراراً وأحاطها بسبع سماوات، جعل فيها أنهاراً وفجاجاً وجبالاً راسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات. نحمده تبارك وتعالى حمداً يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعود بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نوراً ننجو به من العثرات وحالك الظلمات، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش رفيع الدرجات، عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المدركات، وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات، المبرأ من الهوى والمنزه عن النزغات. اللهم صل وسلم وبارك على أكمل المخلوقات، عدد ما في الكون من معلومات، ومداد ما خطه القلم من كلمات، ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات. أحبتي في الله، في هذا اليوم الجمعة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس بل هو سيد الأيام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله أن يعطر جمعتكم بالخيرات كلها، وأن يفتح لنا ولكم خزائن رحمته، رحمة لا يعذبنا بعدها في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يوفقنا لصالح الأعمال سائر الأيام، ويمتعنا وإياكم بفضائل هذا اليوم حتى نستغل سويعاته ودقائقه الغالية في أحب الأعمال إلى الخالق عز وجل من صلاة وأذكار وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلها توافق ساعة الاستجابة من رب البريات. أرحب بكم في هذه الفسحة الأثيرية المتواصلة معكم بفضله تعالى إلى غاية منتصف النهار. معنا في الهندسة الصوتية زميلة حسنة نبيه، وهذه زميلة ربيعة الزرغوني في الإخراج. تهمسوا في آذانكم عطر الله جمعتكم برحماته الواسعة، مع تحيات الزملاء في التوزيع والمراقبة، ولكم مني أن أخصكم في الله رجاء لوني ألف تحية وسلام. من الآن أحبتنا الكرام وإلى غاية منتصف النهار بإذن الله تلتقون مع فقرات متنوعة معطرة بأريج آي القرآن الكريم ومدح خير ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي فقرة نبض المجتمع لهذا اليوم نناقش كيفية تجديد الإيمان في القلوب مع الأستاذ محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي لبركان في فقرة وقفات إيمانية. حديثنا اليوم سيكون عن فضل لا إله إلا الله مع الأستاذ محمد الفاسي عضو المجلس العلمي المحلي لشفشاون في فقرة فسحة للتدبر. الأستاذ محمد بن عبد الله رئيس المجلس العلمي المحلي للفقيه بن صالح يتدبر في قوله تعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في همسة الجمعة بيان لكيفية بلوغ درجة الإحسان رفقة الأستاذة نزهة أخ العرب واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لسطات. وفي متابعات المجالس العلمية المحلية عبر ربوع المملكة تكثف جهودها للتحسيس بمخاطر وباء كورونا، النموذج نستقيه من المجلس العلمي المحلي لسلا على لسان الأستاذ عثمان خربوش واعظ تابع لهذا المجلس. نتمنى لكم المتعة والاستفادة رفقتنا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. وخير ما نعطر به هذه الدقائق الأولى من جمعة مباركة لهذا اليوم تلاوة طيبة عطرة لسورة الإنسان بصوت فضيلة القارئ سعيد مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر

وما تشاءون إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. استمعنا وإياكم أحبتنا الكرام لتلاوة عطرة لسورة الإنسان بصوت فضيلة القارئ سعيد مسلم. نسأل الله التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه في هذا اليوم المشهود، يوم الجمعة، اليوم الذي تشهده الملائكة وخصه الله تعالى بساعة استجابة. فاللهم وفقنا والمستمعين الكرام للتعرض لهذه النفحة الربانية، وجمعة مباركة وموفقة بإذن الله تعالى للجميع. هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. فاصل إنشادي ونواصل. ماجد نور نبض المجتمع. أجدد الترحاب بكل من التحق بنا لتوه عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. تتابعون جمعة مباركة، عطر الله جمعتكم بالخيرات والمسرات والرحمات. ونصل لفقرة نبض المجتمع. ومن المعلوم مستمعينا الكرام أن الإيمان سبب في لين القلوب ورفعة الأخلاق وصدق العلاقات فيما بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد والآخرين كذلك، وهو سبب أيضا في دحر الشر ورفع الظلم ومحاربة الشرور والفساد بكل صوره وألوانه وأشكاله. ولعن الحديث عن الإيمان حديث ذو شجون، له طعم خاص، حديث يأخذك إلى سمو المعرفة وعلو المكانة. وبما أننا في زمن ابتلاء، زمن كورونا، أصرنا الحديث عن تجديد الإيمان والسبيل إلى ذلك، وهو ما يبينه لنا الأستاذ محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي لبركان، والذي يحضر معنا مشكورا عبر الهاتف. أستاذ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا أستاذنا الكريم على حسن تواصلك معنا. بارك الله فيك. مرحبا. إذا أستاذي الكريم، بداية نتساءل، ما حاجتنا اليوم ونحن في ظل هذا الابتلاء، ابتلاء كورونا، لتجديد الإيمان في قلوبنا؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أن الإنسان هو في حاجة إلى تجديد الإيمان في كل زمان ومكان. لا يمكن أن نربط هذا التجديد بزمان معين ولا بمكان معين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا في حديث صحيح لما قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حديث رواه الطبراني و هو وارد في صحيح السلسلة، في السلسلة الصحيحة. إذن هذا الحديث يؤكد بأن الإيمان يزداد وينقص ويقوى ويضعف، فإذا ضعف الإيمان فلا بد من تقويته، وإذا تناقص فلا بد من تجديده. إذن الحقيقة التي نستنبطها من هذا الحديث الصحيح هو أن الإيمان يزداد وينقص، لكن نحن في حاجة ماسة إلى تجديد الإيمان في حالات استثنائية، بخاصة عندما يكون الإنسان في شدة، في بلاء، في ابتلاء، كما ابتلي الإنسان في الوقت الحاضر بهذه الجائحة. لأن الإيمان لا يكون فقط باللسان، لأن الإيمان كما يقال هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن فمن فقه العبد في هذه اللحظات، في هذه الأويقات، في هذا الظرف العصيب، أن يعلم متى يزداد إيمانه ومتى ينقص، وكيف يضعف وكيف يتجدد ويزداد. غالبا أستاذنا، يعني الابتلاء أو أوقات الشدائد، يعني في بعض القلوب تزيدها إيمانا وتزيدها صبرا ورضا بقضاء الله وقدره، وللأسف يعني في أحيان أخرى يعني تزيد بعض القلوب يعني قنوطا ويأسا، يعني لا قدر الله والعياذ بالله. نتساءل أستاذنا الكريم على الطرق التي بها نستطيع أن نجدد إيماننا دائما لنخرج من بوتقة يعني القنوط واليأس في حال الشدائد. جيد. طبعا فيه وسائل شرعية لتجديد الإيمان، يعني كيف نعالج هذا الضعف الذي ينتاب الإنسان؟ أولا لابد من فهم الدين، ففهم الدين من الأسباب المقوية للإيمان، أن نعرف محاسن الدين. والإنسان خلقه الله عز وجل لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عندما يصاب الإنسان بهذا الضعف لابد له من الإقبال على كتاب الله تعالى، لأن فيه شفاء، فيه دواء، علاج. الإقبال على الكتاب الله تعالى تلاوة وفهما وتدبرا وعملا. يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بمعنى التعلق بكتاب الله تعالى والمواظبة على حضور مجالس القرآن الكريم ومجالس الذكر، ذكر الله تعالى، أن تذكر الله تعالى وأن تستحضر معية الله تعالى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول كذلك في آية أخرى سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما يتوكل الإنسان على الله ويأخذ بالأسباب الشرعية، بالأسباب التي دعا إليها الشرع ودعا إليها الله عز وجل، فلا شك أن هذا الإنسان يجد راحة وطمأنينة، فلا يتواكل وهو في الجائحة فيقول: أنا أتوكل على الله وهذا الذي قدر علي الله. ولا يأخذ، لا، لابد له من الأخذ بالأسباب الوقاية، بأسباب العلاج، بأسباب عدم الإصابة بهذا الفيروس إلى غير ذلك. ثم كذلك أن يحاسب نفسه، هذا الإنسان يتجدد إيمانه بمحاسبة النفس. ونحن في هذه الجائحة وفي هذه الظروف الاستثنائية لا يليق بالإنسان المسلم أن يستخف بما هو الآن علمي وواقع في العالم وهو يغرد خارج السرب، فيلقي بنفسه إلى التهلكة، وقد يضر بالآخرين، يضر أولا بنفسه. فلذلك فمحاسبة النفس، أن تحاسب نفسك، مهمة في تجديد الإيمان. يقول الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأنت عندما تستخف بهذه الوسائل وبهذه الإجراءات الاحترازية فأنت تؤدي بالآخر إلى التهلكة وربما إلى الموت. نعم. لذلك قد يرتكب الإنسان معصية، فبالتالي وهو ربما يعتقد بأنه يتقرب إلى الله تعالى بهذا الموقف الذي هو بعيد كل البعد عن الله، عن الطريق وعن الحقيقة. نعم، كثيرا أستاذ ما نلاحظ وللأسف يعني طغيان العادات والأعراف على ما هو شرعي وما هو ديني. مثلا في الظروف نجد إقامة مثلا عزاء أو الأفراح، ولو الناس يعني تدير صواب فيما بينها كيف ما تنقلوا بالدارجة، في حين أن الشرع يعني يدعو إلى عدم إلقاء يعني الإنسان بنفسه إلى تهلكة وكذلك إلى إيذاء الآخرين. هنا أودك أستاذي الكريم أن توجه يعني بعض النصائح وتوجيهات يعني ليرتبط المستمع الكريم بما يدعوه الشرع سبحانه وتعالى حتى نخرج بإذن الله تعالى من هذه الجائحة سالمين ومنتصرين بإذن الله تعالى. نعم أستاذتي الكريمة، أحيانا يكون الإنسان أنانيا وأحيانا يكون في غفلة أو أنه ينساق إلى ما هو عادة، ما هو شائع بين الناس، أو أنه يحاول إرضاء الآخرين وإرضاء الناس، فبالتالي يقفز على ما هو مطلوب منه وقد يكون واجبا وقد يكون فرضا. فإذا كان الإنسان إذا دعي مثلا، وما أحيانا من غير دعوة، قد يذهب لأداء بين قوسين واجب في اعتقاده أنه واجب اجتماعي إلى غير ذلك، واجب عزاء إلى أو مواساة إلى غير، وهو لا يدري على أنه لربما سيحمل هذا الفيروس، وأن هذا الفيروس الذي سيحمله سينقله هو إلى والديه وإلى عائلته وإلى المجتمع وإلى المكان الذي يعمل فيه. فمعنى أنه هو وسيلة الإضرار بالآخرين. فلذلك لما قلت من الوسائل الشرعية لتجديد الإيمان والثقة بالله عز وجل هو فهم الدين. الدين ديالنا ما كيسمح لناش أننا نضر الناس. فإذا كان بعض يعني الإذاية البسيطة في المكان العبادة اللي هو المسجد، نعم. إذا كان الإنسان كل الثوم أو البصل أو أنه تنبعث منه رائحة، نعم. معينة بسبب عمله أو يعني الشغل الذي يزاوله، فيتدخل الشرع ويمنعه من الدخول إلى المسجد حتى لا يشوش على الجماعة داخل المسجد، فيصلي منفردا في بيته حتى لا يرتكب هذا المكروه أو هذا الممنوع. فما بالك بالذي يتسبب في إذاية الآخر في جسمه وفي صحته ويجعل الآخر يعيش في ظروف مضطربة وفي كذلك ظروف غير عادية. فلو استحضر الإنسان الظروف التي يعيشها ذلك المصاب بهذا الفيروس، ما هي المراحل التي يقطعها، نعم. ليس الآلام التي يستشعرها، نعم. الآلام ليس فقط الآلام الجسدية، نعم. وإنما الآلام النفسية كذلك. الآلام السيكولوجية كيف ينظر إليه المجتمع، نعم. ينظر المجتمع في فترة من الفترات، نعم. حتى الأقارب لا يقتربون منك، نعم. فبذلك أختي الكريمة أستاذتي الكريمة على المجتمع وعلى المواطنين أن يتعاونوا وأن يتضامنوا وأن يؤمنوا إيمانا يقينا على أن هذا من الشرع وأن هذا من الدين وأن هذه الأوامر أو التوجيهات أو التعليمات التي تصدر من المسؤولين أو من ولي الأمر لابد من اتباعها، لأن لنا فيها نجاة، نعم. ولنا فيها خلاص، نعم. لذلك لابد من تجديد أو تغيير العقلية وتغيير الخطاب حتى نحقق الأهداف وبالتالي تنجو هذه السفينة ونخرج بإذن الله بسلام إلى بر السلام. نعم، شكرا جزيلا أستاذي الكريم الأستاذ محمد حباني، وأنت رئيس المجلس العلمي المحلي لبركان، نشكرك على كل هذه النصائح والتوجيهات وهذا البيان. أحبتنا الكرام، فاصل ونواصل. مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده، مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده، مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده، مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده، إنه إن شاء نجا من سهام الموت عبدا، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه، غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه، غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي غيره ماذا لديه أي أمر في يديه غيره ماذا لديه أي أمر في يديه غيره ماذا لديه أي أمر في يديه كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي وقفات إيمانية أحبتنا الكرام لا إله إلا الله أشرف الذكر وشعار الإسلام وركن الدين الأعظم وعنوان التوحيد فلا معبود في الكون بحق إلا الله لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع سواه لا يفرج الكرب ولا يغيث الملهوف ولا يجيب المضطر ولا يكشف البلوى إلا الله لا يشفي إلا الله لا يحيي ولا يميت إلا الله فهو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويغني ويفقر عن فضل لا إله إلا الله يحدثنا الأستاذ محمد الفاسي عضو المجلس العلمي المحلي لشفشاون والذي يحضر معنا مشكورا عبر الهاتف أستاذ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا شكرا لكم كذلك على الاستضافة خصوصا في مقام لا إله إلا الله نعم. محمد رسول الله نعم العفو وكما سبق في التقديم هي كلمة مشرفة نعم. عند الله سبحانه وتعالى يحصل بها العلم بعقائد الإيمان تفصيلا وإجمالا هي عنوان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه نعم. الكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى والكل يلهج بذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تعتبر مفتاحا للدخول في الإيمان والإسلام والتي تعتبر كذلك أيضا العنوان الكبير لهذا الدين وهي كلمة التوحيد وأما قولنا محمد رسول الله فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام والكتب السماوية واليوم الآخر لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك ولذلك يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء في مقام التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال أيضا من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. فالأول في من يستطيع النطق، من قال يعني من كان آخر كلامه، والثاني من لا يستطيع النطق. نعم، سبحان الله، رحمة ورأفة بالعباد. الرحمة بالعباد، يعني أن يعلم، يعني أن يعلم عندما تتحدث إليه ولو بلغة الإشارة يشير إلى السماء إلى المكان العالي ويقول لا إله إلا الله، ويشير بأصبعه الواحد للدلالة على أن الله واحد لا شريك له. وقد ذكر العلماء الكلام عليها من خلال سبعة فصول لا نتحدث عنها، ما يهمنا فيها هو فضائله على ما أظن. نعم أكيد أستاذ، يعني نتساءل عن فضائل لا إله عن فضائل إلا الله كلمة الإخلاص. نعم وأثرها كذلك على حياة الفرد في المجتمع بطبيعة الحال. إذن سوف نتحدث كذلك عن ثمرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكلام عليها كما قلت من خلال سبعة فصول في ضبطها وإعرابها وبيان معناها، ولكن المهم منها في هذه الحلقة بيان فضلها. نعم. أن نتحدث عن فضل لا إله إلا الله. قال بعض العلماء في بيان فضلها، وهو الشيخ ميار رحمه الله تعالى الذي شرح المقدمة، يعني مقدمة الاعتقاد في المنظومة لابن عاشر رحمه الله، فقيه المغاربة ومعلم المغاربة جميعا. نعم. الذي علمهم العقائد في عقد الأشعر وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، هكذا قال في المقدمة. قال في وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفوز بالدخر. هذا ملخص هذه الأبيات الثلاثة، فيها أكثر من معنى وأكثر من دلالة حول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال بعض العلماء في بيان فضلها، اعلم أنه لو لم يكن في بيان فضلها إلا كونها علما عن الإيمان في الشرع تعصم الدماء والأموال بحقها. أمرت أن أقاتل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكذلك كون الإيمان الكافر موقوفا على النطق بها لكان كافيا للعقلاء، كيف وقد ورد في فضلها حديث كثيرة جدا، فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وزاد الترمذي في روايته له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى الترمذي والنسائي كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني ما أذكرك به وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى عليه السلام يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال لا إله إلا الله، قال موسى لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله. يعني أن لا إله إلا تعدل كفة ما في السماوات والأراضين، ويؤتى برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها هو منها على مد البصر فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان ثم تخرج بطاقة مقدار الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. إذا لاحظوا إذا كان قلب المؤمن عامرا بلا إله إلا الله فإن ذلك فاز فوزا عظيما، الإنسان يذكر الله ويستغفر الله ويتوب إليه ويستحضر جلاله وجماله وعظمته، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن يشرك به. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الفوائد التي تحصل لذاكر الكلمة المشرفة على الوجه الأكمل منها ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية، ومنها ما يرجع إلى الكرامات التي هي خوارق العادات. نعم. بالنسبة للكرامات التي تظهر لبعض الصالحين وبعض الأولياء وبعض أهل لا إله إلا الله إلى غير ذلك. نعم. فالمحاسن الأخلاق الدينية هي شيء عظيم في الإسلام، ترسخ هذه المحاسن لا إطالة الذكر وقول لا إله إلا الله. أولا فمنها اتصافه بالزهد، أن الذكر ذكر الله بلا إله إلا الله يخلق في الإنسان وصفا قل ما يحصل عليه، وهو الزهد الذي هو خلو الباطن من الميل إلى فان الأشياء التي تفنى في الدنيا وإن كانت ليد معمورة بمتاع حلال. منها كذلك أنها تخلق التوكل على الله، يعني وهو ثقة القلب بالوهيل الحق، هذا لا إله إلا عندما يستحضره الإنسان في كل شيء، في حركته وسكنته، في نومه ويقظته، في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته، دائما يذكر لا إله إلا الله. إن ذلك يخلق في نفس الإنسان المؤمن التوكل على الله مباشرة، يصبح لا يعتقد في الخير في أحد إلا في الله سبحانه وتعالى. وكذلك منها الحياء بتعظيم الله عز وجل بدوام ذكره والتزام امتثال أمره ونهيه والإمساك عن الشكوى به إلى العجزة الفقراء غيره. لأن الإنسان عندما تحيط به النوائب والمصائب والهموم وما أكثرها في هذا الزمان الذي يكثر فيه التدافع ويكثر فيه نحو التبلغ إلى غير ذلك، الإنسان عندما يطيل بذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الدوام عليها ودوام ذكرها يعلم الإنسان على الأقل أن يمتثل لربه ويمسك عن الشكوى به إلى العجزة الفقراء غيره، لا يشكو للأخ. يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله. يعني أن الإنسان عندما يشكو للمخلوق ماذا سيفعل له، ماذا سيعطيه، ماذا سيدفع عنه، ولكنه عندما يستحضر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله فإنه يخلق، يعني يتعلم في حياته أن التوكل على الله وأن الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن كل ما سواه فهو عاجز فقير مفتقر إلى غيره. فالمفتقر إلى غيره ماذا سيعطيك أنت وهو بنفسه مفتقر إلى غيره؟ ومنها كذلك غنى القلب بسلامته من فتن الأسباب. القلب يكون غنيا بالله فلا يجزع لحوادث الليالي والأيام ونوائب الدار، لا ينزعج يطمئن هذه الفتن. ثم كذلك لا يعترض على الأحكام التي تتسلط عليه وتصيبه في حياته، لأن إما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار له ليختبره هل سيصبر أم سيشكر أم ماذا سيفعل. ولذلك فهي تعلم الإنسان عدم الاعتراض على الأحكام الإلهية لو كان كذا لفعلت كذا، لو تفتح باب الشيطان أو بلعل لعلمه بما صدرت منه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير. خاصة أن أمر المؤمن كله خير، يعني إذا كان ابتلاء وصبر فيه تخفيف الذنوب. تخفيف الذنوب ربما كان في المراتب، في الدرجات. ومنها الفقر وهو نقص اليد، يد القلب من الدنيا حرصا وإكثارا. الإنسان يتولد في نفسه الزهد والقناعة والرضا بما عنده ويبارك الله له تبارك وتعالى فيه، والإيثار على نفسه بما لا يدمه الشرع. وكذلك منها الفتوة وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه، ولو أحسن إليهم لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم إليه. هي يتعلم الإنسان في هذه الحياة كيف يرد على على الأفعال التي يتلقاها من الغير في المجتمع، لا يرد عليها بالمثل، بل يتولد في نفسه النظر كأنه في موقف حرب، والذي يحاربك بالشر تحارب وأنت بالخير وبالتالي ستنتصر. نعم. أفضل سلاح لمحاربة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو أن تجدي إليه المعروف. نعم. وتجدي إليه الخير. نعم. طيب أستاذ، لكي نختم، يعني أثار لا إله إلا الله على المجتمع بشكل عام باختصار إن شاء الله أستاذ. نعم، باختصار تام، لا إله إلا الله هذا شعار الإسلام والمسلمين كما قلنا في البداية. نعم. وهي أفضل وجوه الذكر. قال الإمام السنوسي في شرح الصغرى، روى بعض السادات أنه كان لا يفتر عن ذكرها ليلا ونهارا، ومنهم من يذكرها بين اليوم والليلة 70,000 مرة. نعم. ومنهم من كان يذكرها 12,000 مرة، وهم أهل السبب والمشتغلون بالخدمة والصنائع. يعني رغم أنه يشتغل، يعني ماشي. نعم. معنى يده تشتغل ولسانه كذلك يشتغل ولسانه ذاكر. نعم. لا إله إلا الله في كل حركة وسكنة. نعم. وروي أن من قالها 70,000 مرة كانت له فداء من النار. نعم. ووجاء من النار. ولا إله إلا الله هي شعار الإسلام والمسلمين، هي التي تجعل الناس يقفون أمام الباري سبحانه وتعالى صفا واحدا مرصوصا أمام قبلة واحدة، يلهجون بذكر واحد، يستمعون يتبعون إماما واحدا. نعم. ليس له بكارهين، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويقفون بقيامه إلى غير ذلك. نعم. وهم يستحضرون هذه الوحدة التي ترمز إلى معنى الوحدة التي تجمع بين الناس. نعم. جميعا، وأن مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحقق هذه الألفة وهذا التضامن وهذا التعاون وهذا الإيثار. نعم. الذي يجعل الناس سواسية أمام المجتمع. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نعيش تحت ظلال لا إله إلا الله محمد رسول الله آناء الليل وأطراف النهار، و يا رب آمين. الله الموفق والهادي سواء السبيل. يا رب آمين. شكرا جزيلا أستاذي الفاضل الأستاذ محمد الفاسي، وأنت عضو المجلس العلمي المحلي لشفشاون، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. أحبتنا الكرام، فاصل ونواصل.